فكما قدمنا في البداية أن العبرة ليست بكثرة من حكم عليه بالكفر أو الردة، وإنما العبرة بصحة مناط التكفير أو صحة اعتباره. فكلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فانتقال الرجل بين عشية وضحاها من الإيمان إلى الكفر يعني أن ذلك الأمر يتم بسهولة عجيبة. ولأجل ماذا؟ لأجل دنيا حقيرة. وبسبب ماذا؟ بسبب فتن مدلهمة. وهل ما نحن فيه الآن يعظمه فتنة سوى الدجال؟ قد تكون جماعة على الإسلام ثم تقبل بأمر هو من النواقض زينه لها شهوة الدنيا وانخدعت فيه بفتنة من فتنها، فانتقلت فجأة من الإيمان إلى الكفر، والعياذ بالله مهما كان عددها. ثم ننظر إلى واقعة عجيبة، وهي حصول الردة بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها كما في مصنف ابن أبي شيبة تقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة. انظروا، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق. وأخرج البخاري عن أبي هريرة يقول أيضا: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر من كفر من العرب. ويقول أنس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب. وأخرج غير واحد عن قتادة قال: لما قبض الله نبيه ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد، يعني مكة والمدينة ومسجد بالبحرين. وذكر كثير من أهل العلم أن العرب ارتدوا إلا مكة والمدينة والطائف وبعض الإحساء. فهؤلاء قوم أسلموا في عهد خير البشر، لا عهد أوضح منه في أمور الدين وصحة المنهج، فكيف بمن أتى بعده التي خفيها الحق على كثير من الناس واختلط الحابل بالنابل ودرس العلم؟ طيب، نذكر نقولا للتكفير بالجملة في نصوص بعض كبار أهل العلم. سأل سائل الإمام أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. فقيل له: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. ويقول الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في عقدة أبيه وأبي زرعة: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل من الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ونختم القول نختم هذه النقول بنقل عن ابن كثير، وهو ألصق النقول بمجموعنا بموضوعنا وهو ألصق النقول بموضوعنا. يقول رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة ك